كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، لماذا نختبر؟ سألنا سؤالا وأردنا الإجابة، لماذا نبتلى بالمصائب؟ لماذا حتى نختبر في الخير؟ الإجابة بكل سهولة، قالها تعالى في كتابه: ليميز الله الخبيث من الطيب فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. النجاح في هذه الاختبارات إنما يكون بنتيجة واحدة، وهي الصدق مع الله تعالى، الإخلاص في هذه الأعمال، أن تكون مستسلما منقادا لشرع الله تعالى. فإذا علمت هذه الإجابة اعلم أنها تحتاج لتدريب، تحتاج لصبر واجتهاد، تحتاج لمثابرة، تحتاج لمجاهدة لهذه النفس حتى تفز وتربح في الدنيا والآخرة.